كمان صواريخ وبينزلوا يحملوا ابونيه ولا خلي خنجر الحمال ولا رخيص مدني فيكو دخلاوي صاحبي الكويس جوه قلبي وعمري ما انساه اما اللي مسالك دايرك ان عيني مش شايفاه ما يلزمنيش عدم المناقشه خلاص نهيتها ومش هقول اخوان اصل انتوا بتبصوا بجيوبنا وعينكوا علماني هات مش عارف اعيش سلام كبير جاي للجدعان اللي عادينا برصاص يتان هنا فرحه عيله عمران محمى عمران احلى عين مختار عمران ده المسيا كله هيرقص وهيتبدل اللي زاولنا لازم هيعيط احنا الاساس واحنا التاسيس احنا الاساس واحنا التاسيس تخلص له ما يقولوا طيب يلا بنا نأذي انا صاحبي كان عامل جدع وما لقش الدور عليه كفايه تمثيل تدي الحنانه تشوف اسى ولا خلف وميت نار كبرتهم وسط البشر ولا مره بتقدر قلبي ياما بيشيل مصروف ايه مخروق ورايق مش عارف ابقى انا مين عامل حرايق ما بقتش طايق انا اي بني ادمين كرهت الموت هعمل مكان واركب مكان واسمع بمهرجانات وهعدي من شارع اقصامي وامسي بالطلقات هجري اسود هجري اسود شايان وعيوني مليانه اما انتوا عيال فاكسانه تاخدوا الارشام مننا عندي معاكوا صفقات يا فرد اداروا ملقطه اشكالكوا جابت لي سقطه شكلي هعزل من الحته واعمل لكم بلوكات اخصامي جايه افضل احيا وفكروني بهيب ونازل بمطوه وبالفتيل حدفتي بالانابيب عملت هجوم خربان عليكوا بتلاقيكوا فما تعملوش ابطال فاكر اني خايف لفم واقولي من يوم وانا سندال لوحدي بقوم ويا رب تستر علينا تعبنا من الارشاد ومن النهارده انا للصحاب كده هعمل استبعاد داخل تاديب قالوا لي تهمتك دي ايه وقلت جدع عندي انا صاحبي قال لي وقع في دي ما رجعتش انا سنتي وصاحبي زقيق قصت وسطك مظبوطه عودك زي المقروطه ياخدود شبه القوطه بطاول بلدي بيوكل لابسه لخول خلاص هي الوحده احراز تنفعي بس للجواز ادي ستار والبيلوكل ادي ستار والبيلوكل ولا خليها خنجر الحمال ولا رخيص ندني وبقيت لوحدي في دنيا قاسيه وربي زودني عشان سالك طب صب كاس مش طالبه ناس عاوزيني ابقى فقير علشان ظبطت انا حالي شايف الصحاب بتغير وهتعالي يا نسوان زقيتها وفاتحه بيتها بتشقى في الزهرات شفنا العجاب ومفيش اداب خربانه في النيطات زمان قلاب هدي اشرب حرمه طب وانسى اي جراح واشرب تكيلة ومش افكر في اللي مني راح سلام يا اصحاب الحريم خربان كفان للنار قاعدين عشان هو ماسكين اسلك درارات والرجالة مش لاقية سكارة مكياج ولبس كمان صواريخ وبينزلوا يعملوا ابونيه هي الدنيا دي كرف يا ايه الايام فعلا دوارة ايام فعلا دوارة ازاي صرحتك وانت خاينة وقلت هستناك خبطت بابك جيت لأهلك قلت مش عاوزاك معكش فلوس هبقى شوية وهاجي تاني وهتشوفيني امير واخد الاصيلة مش الجميلة اجيب مصاري كتير عليك يا دوس لما تعمليش فيها البريئة بلسانك ما تشاوريش هو انت ايه قلبك حجر غدارة ما بتشوفيش عليك يا عفريت انا الوضع قلبي اتخدق وكفاية ما عرفتك ليه يوم قابلتك في الطريق كأني ولا شوفتك الحل بسيط اتكسرين ملوك التجارة واللبنين دول عاملين غارة احنا الرئاسة واحنا الادارة مشغلنا ملناش ايوها حال. الرزق يا بابا بيجيلنا حلال، ما بنمشي السكة الشمال، مش بنعاشر صحاب اندال، احنا رجولة واصول عجال. الفرحة هنا غير ايوها فرحة، عشان دي فرحة الفرسان. انسوا بقى السنين الجرحة على فرحة عيلة عمران، عريس مشرف كل مكان، خدع رجولة وشاب نزيل، العريس محمد عمران، ولا اي جيش يقدر يعديه. الدنيا هنا رايحة ومظبوطة، عمر خز نضرب مليان، اضرب قالوا مش معروض، لاجل العريس مختار عمران، لاجل العريس مختار عمران. جهتنا بكل جدعان، مفيش عندنا خالي مريضة، الاستاذ ده على عمران، يا عن الرجولة والنقية البيضة، الرجولة فغل مش لسان، قدر تتقدر يا رجولة، ده محمد شعبان عمران جادع من الدرجة الأولى. أحمد عمران أبدع شاب، وطول حياته عايش في الحب، اللي عاد أحمد عمران يدهن يا ابني ويدهن، عمر عمران كينج الدايرة، ما يجيبش من أي طلقات، البرنس عمر عمران عايش باشا من البشوات، الجادع يفضل كسبان ولا يطلع خسران، كل إخواتنا يا ناس رجالة، والمتبع محمود عمران. إحنا بنسند وقت الضيقة، وقت الجدع نعمل حريقة، السيطرة عبد عمران، سيطرة مسمع بحقيقة، القلب الميت ما يخاف، في حضوره بنعمل إتلاف، الصندلة مصطفى عمران، والجنرال يوسف عمران. احنا نشرف كل العالم، اسامينا دايما في القمة، سلام كبير للجنت الادم، ويتدلوا على عمنا سلمى، انت زي ومركزة، اللي سورينا يتعزى، احلى مثال وحش حود عشرة، بيتنا فيها ناس كويسة، حمو بيك انا وصل سيتو، على الدورة تتحط تموت، والمتقلق نور التوت، اي فريق عالسحة بنشوت، شبحنا في جد اخلاوي، اللي موزع احلى غناوي، طالما انسي اسلام المصري، في الكلمات يعمل بلاوي، حمو صبحي واسلام مان، عمرك يا دنيا بنا ما تساوي.